بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك، أما بعد، في هذا الدرس سوف يكون هناك تطبيق عملي لبعض القواعد الأصولية وكذلك القواعد الفقهية من خلال مصنف مختصر، اختير مختصرا حتى يكون تنمية مهارات وملكة الاستنباط بإرجاع فروع المسائل إلى أصولها وقواعدها الكلية، أي أن شرح الكتاب سيكون بتخريج الفروع على الأصول وليس كما فهم بعض الأحبة حين قالوا ما هو هذا الكتاب الذي هو تخريج الفروع والأصول من كتاب ابن سعدي. الإعلان أظنه كان واضحا، تخريج الأصول الفروع على الأصول من كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه، ولعله إن فسح الله عز وجل في أجل أن ننهيه إن شاء الله في سنة، بحيث نركز على القواعد الأصولية والفقهية التي تبنى عليها هذه الأحكام الفرعية، حتى أستطيع أنا أن أتمرن على ذلك، ومن خلال سماعكم أيضا أن تتمرنوا على مثل هذه الطرائق الأصولية. علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الكلية ورد الفروع التي تكلم فيها الفقهاء إلى أصولها، وكذلك رد الفروع المتجددة التي لم يتكلم فيها الفقهاء إلى أصولها، كلاهما مقصود. ليس فقط أن نقول لماذا قال الحنابلة أو الحنفية أو المالكية بهذا الفرع تخريجا على الأصل الفلاني، أيضا سوف يكون في هذا إعانة وتمرين وتنمية لرد الفروع المسكوت عنها التي لم يتكلم فيها الفقهاء إلى أصولها. وليس معنى هذا أننا لن نشرح ما يتعلق مثلا بأحكام القياس وهي ليست من قواعد رد الفروع تخريج الفروع على الأصول، ولن نتكلم مثلا على مسائل الفروع المنصوصة بأصل الأصول وقاطع الأدلة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي نصت على هذا الفرع نصا. فإذا مسائل القياس العلماء يخرجونها من تخريج الفروع على الأصول، المفترض عند قاعدة كلية متفق عليها، وأما القياس فهو باب آخر. فعندنا إذن مسائل منصوصة بالنص الأصولي، وهو عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو يقولون ما تأويله تنزيله، كما قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذا نص، أو أن يكون قياس، أو أن يكون مردودا إلى قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، حتى لا نتعب بالتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لأن هناك فروق وهناك تداخلات بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، لن نحتاج إلى التفريق بينها الآن في منهجنا لأننا سنعالج كلا الأمرين. تخريج الفروع على الأصول عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة، منها بيان القواعد الأصولية التي بنى عليها الفقهاء اختياراتهم في الفروع الفقهية. وقلنا أيضا يضاف إلى ذلك لو جاءت مسألة مستجدة ونازلة أيضا نعرف إن وجدت كيف نردها إلى أصلها. هذا العلم هو في الحقيقة ربط بين الأصل والفرع، وأكثر شراح الكتب الفقهية في الغالب لا بد أن يتعرض لهذه المسائل، لكن الذي سنفعله سويا هنا هو إبراز هذا الجانب حتى يعني نجدد لأنفسنا لنفسي ولكم في طريقة العرض فقط، فنحن لا نخترع شيئا جديدا، وإنما هو يعني بمعنى أن شرح ابن قدامة رحمه الله لمختصر الخرقي مليء بالقواعد الأصولية، بل ألفت رسالة دكتوراه كاملة في بيان القواعد الأصولية والفقهية التي استند إليها ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. لكن سيكون هناك المزيد، والمزيد من تسليط الضوء والمزيد من الأمثلة والأشباه والنظائر في مثل هذه المسائل. هذا العلم له أهمية كبيرة، منها أننا نعرف الأصول التي بنيت عليها الفروع، وذكرت في درس سابق أنني أشبه الأصولي الفقيه الأصولي بمن يستدل على المكان في المهامة والصحاري بالأعلام الكبيرة. فإذا قال لك واحد شخص دعنا من الصحاري دعنا في البلد، يقول لك البرج الفلاني ارتفاعه مثلا 200 متر، أنا أقيم على بعد 300 متر عن هذا البرج من الجهة الجنوبية الشرقية أو الشمالية الشرقية، وهذا البيت على نفس هذا الخط يفتح من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية، يعني بمعنى أنه لو سار على هذا الخط لا بد أن يقع في هذا البيت. أما الفروعي الذي لا يعرف إلا الفروع فهو الذي يقول خذ الشارع الفلاني ثم ادخل من خلاله إلى الشارع الرابع، ثم إذا دخلت الشارع الرابع ادخل الشارع الخامس، ثم بعد الخامس يأتيك البيت السابع. هذا حري إن نسي رقما من الأرقام أن يذهب إلى حي آخر. وهكذا تجد بعض الفقهاء المتأخرين الذين قلدوا الفقهاء المتقدمين في بعض المسائل أخذوا يخرجون على علامة، يخرجون على أقوالهم المبنية أحيانا على العرف أو على قواعد استثنائية مستثناة من قواعد كلية، فيأتي يبني عليها ثم ينتهي به المطاف إلى أن يكون في موضع آخر لم يرده الفقيه. وهذه أشار إليها القرافي رحمه الله وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، أن اعتبار كلام الفقهاء أصولا في هذا ترد إليها الفروع المتجددة بأنه خطر، بل سماه شيئا من الانحراف والضلال. فإذا الإنسان إذا عرف الأصول لم يضيع، وكانت هدايته ودلالته معه، بخلاف الذي لا يعنى إلا بحفظ المتون ومعرفة الفروع فقط. وفي هذا يقول أبو زيد الدبوسي في هذا المعنى وهو معرفة الأصول التي تبنى عليها الفروع: لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة وتعسر طرق استنباطها عليهم وقصور معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة مآخذها واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها، جمعت في كتابي هذا الذي هو تأسيس النظر وهو في تخريج الفروع على الأصول، جمعت في كتابي هذا أحرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف محال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم. انتهى كلامه. اثنين، من أهمية هذا العلم الاضطراد وعدم التناقض الذي لا يضبط أصوله ولا قواعده، تجد أنه يقول بالفروع المتعددة مضطربا في نسبتها إلى القواعد، وهذه أيضا من أهم المسائل التي تضبط مسائل الفروع. ثالثا، من أهمية هذا العلم تنمية ملكة الاستنباط والقدرة على الاستدلال، وذلك بتخريج الفروع أيضا التي لم يتكلم فيها الفقهاء على أصولها. وفي هذا المعنى يقول شهاب الدين الزنجاني رحمه الله، وهو قد ألف أيضا كتابا في تخريج الفروع على الأصول: لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع التي وأدلتها التي هي أصول الفقه، يقول في الجواب: لا يتسع له المجال، أي من لا يعرف الربط بين الفرع وبين الأصل لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها ولم يحط بها علما، أي لا يصل إلى المقصود. أربعة، من فوائد هذا العلم أن يكون أصول الفقه واقعيا لا نظريا، ولهذا تقرأ في كتب الحنفية وفي كتب المتكلمين الشافعية في أصول الفقه تجد بحارا زاخرة وأمواجا متلاطمة وتشقيقات في أصول الفقه لا يجدون هم أنفسهم لا يجدون لها مثالا. فإذا قرأت كتابا مطولا مثل المغني أو المجموع شرح المهذب وكلها في الفقه الموازن، لا تجد في التطبيقات العملية مما شققه الأصوليون نظريا، تجد أنك قد حذفت بدون مبالغة أكثر من 40%، وبعض إخواني من طلاب العلم يقولون 60%، ودونك كما ذكرت كتب شروح المتون الفقهية فهي تدلك على هذا. فحين تعنى بالربط في كتب الفقه بين الفرع وبين أصله، هنا لا يستوقفك إلا القواعد التي تحتاج إليها. خامسا، ومن ذلك معرفة حجم الخلاف ومعذرة المخالفين لك. أكثر أسباب الشقاق والخلاف والتدابر والتنازع بين المسلمين، لا سيما بين طلاب العلم فيما بينهم وبين طلاب العلم وبين العلماء سواء كانوا قدامى أو معاصرين، لم يؤتوا إلا من ضعف التأصيل في ربط الفروع بأصولها. صنف في هذا الفن كتب كثيرة، مؤرخ أصول الفقه وتاريخ الفقه قالوا إن أول من صنف في ذلك على وجه الانفراد أبي الليث السمرقندي في القرن الرابع، توفي عام 370 تقريبا أو 73، ويقولون بأنه أول كتاب ألف في تخريج الفروع على الأصول، ومنها تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وهذا في أواخر القرن الخامس، ومنها في القرن الثامن أظن كتاب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني، ومنها التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ومنها أيضا في القرن الثامن مفتاح الوصول للشريف التلمساني رحمة الله تعالى عليه، ومنها في هذا الفقه الحنفي والمالكي والشافعي، ومنها في الفقه الحنبلي القواعد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للعلامة العلاء بن اللحام رحمه الله تعالى. وفي الوقت الحاضر عنيت الجامعات بتأليف رسائل جامعية دكتوراه وماجستير كاملة في هذا، تختص بكتاب معين هذا لا تحصيه. منها طبعا بعض الجامعات تصدر الغث والسمين، ومنها الحقيقة أشياء كثيرة ليست قليلة جيدة تخصصت في كتب معينة أو في مذهب معين أحيانا، مثلا القواعد الأصولية والفقهية في المجموع للنووي، القواعد الأصولية والفقهية في المغني لابن قدامة، القواعد الأصولية في كتب الحنفية أو في كتب محدودة من كتب الحنفية، هذه تعنى بهذا الجانب. وكان منها في طريقة التأليف طريقتان: طريقة أنه يذكر القواعد فقط ثم ما يبنى عليها من فروع على جميع الفروع الفقهية على جميع أبواب الفقه، يعني الكتاب يصنف في قواعد، قاعدة ثم يذكر القاعدة ثم يذكر تحتها في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والمعاملات والجنايات وأحكام الأسرة، ثم يأتي بالقاعدة الثانية ويأتي فيها من الفروع ما تيسر أو ما يبنى على هذه الأصول من فروع في بقية أبواب الفقه. وهذا الحقيقة جيد لمن أراد أن يدخل إلى هذا العلم من زاوية الأصول، فتكون الفروع نوع تمثيل، وهذا أكثر الكتب المؤلفة في تخريج الفروع على الأصول، وهو إذا صح التعبير هو المنطقي هو الأصل. النوع الثاني أنه يصنف الكتاب على أبواب الفقه ولكنه يرد كل مسألة إلى أصلها، وهذا يضطر إلى إيش؟ إلى تكرار القواعد. فإذا ذكر في أبواب الطهارة يذكر فيها مثلا أربع قواعد خمس قواعد، فإذا جاء إلى أبواب الصلاة أعاد القواعد نفسها، وإذا جاء لأبواب الجهاد عادها، وإذا جاء لأبواب الجنايات كذلك. ونظرا للحاجة إلى الجمع بين الأمرين فقد اخترت طريقة الزنجاني رحمه الله، وهي أن ندرس الأصول على الأبواب الفقهية، وكلاهما خير، سواء ذكرت القاعدة ثم ذكرت ما يندرج تحتها من فروع فقهية أو ذكرت الفروع الفقهية على أبواب الفقه وما تتبعه ويتبعها من قواعد. هذا فيه قاعدة فقهية تقول بأن فيه لاند كروزر رقم اللوحة 200-2244، لأن القاعدة الفقهية أنها لا يسد أحد على أحد، وللضرورة القصوى إذا كان في السيارة. والقواعد الأصولية مبثوثة ومعروفة وأمثلتها لا تحصى في الحقيقة، يعني خذ على سبيل المثال الأصل في الأمر الوجوب، هذا قول الجماهير، هذا أصل، لكن تأتي إلى فقيه يقول الأمر هنا أتوقف فيه، هذه تخرج على أصل، تخرج. وبعضهم ما يفهمش معنى أتوقف. فالأصل أمر الوجوب، هذا قول الجمهور وأدلته معروفة أن الأصل في الأمر الوجوب، وفروعها أيضا كثيرة لا تحصى. لكن هناك قول الإمام الشافعي رحمه الله ونصره الغزالي أبو حامد في المستصفى، وأنه ذكر عن الشافعي روايتين: الأولى أن الأصل فيه الاستحباب، والثانية الوقف، نتوقف حتى يدل دليل على أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، وأفاض إفاضة واسعة جدا في دعم هذا القول وتأييده وإسناده بأدلة شرعية وعقلية كثيرة. فإذا إذا رأيت الخلاف بين أهل العلم رأيت مرده ومرجعه. انظر مثلا الحمل المطلق على المقيد وله فروع لا تحصى بين الحنفية والجمهور وبين الشافعية وبعض الحنابلة في أحكام الحمل المطلق على المقيد، هناك أشياء مجمع عليها عند الفقهاء وهناك أشياء مختلف فيها، وقد يأتي إن شاء الله الكثير من هذه الأمثلة. ومن ذلك مفهوم المخالفة بين الجمهور وبين الحنفية في اعتبار مفهوم، في اعتبار ما هل يعتبر مفهوم المخالفة معتبر أو أنه غير معتبر، ويبنى في الحقيقة على هذا خلاف. مثلا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، أين المفهوم وأين المنطوق؟ الحنفية يقولون بأن المنطوق وهذا مجمع عليه أنه لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث، نطق بأنه لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث، لكن هناك مسكوت عنه، ما هو؟ وهو الهجر أقل من ثلاث، قالوا مسكوت عنه لا دلالة لمفهوم المخالفة في ذلك، وإنما يتطلب الدليل فيما قبل الثلاث من ماذا؟ من أدلة أخرى، فيقول هجر مسلم إساءة له وإساءة إلى شعوره وجرح لشعوره من غير معنى، فإن كان لمعنى شرعي وإلا لا يجوز لك أن تهجره. انظر كيف الفرق بين رد الأصل الفرع هنا إلى أصل الحنفية ورد الفرع هنا على أصل الجمهور. الجمهور قالوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد إلا وأراد أن ما سكت عنه مخالف لما نطق به، ولهذا يعرفون مفهوم المخالفة كما تعلمون بأن أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم عنه في المنطوق به، يكون له حكم آخر. فالحكم النهي بعد الثلاث، فالمخالفة ما هي؟ أن يكون جائزا دون الثلاث. فالحنفية حين أبطلوا مفهوم المخالفة قالوا تطلب حكم الهجر من أدلة أخرى، الأدلة الأخرى أن إزعاج المسلم وإيذاءه وقطيعته محرمة، فلا تأخذ بهذا المفهوم. ولذلك من المهم أن تؤسس مثلا في مسألة المفاهيم لأدلة الجمهور وتعلم أنها أدلة صحيحة، حتى تقول في هذا الفرع وفي هذا الحديث بأنه يجوز أن تهجر أو لا يجوز. وأما أن تأخذ ظاهر الحديث دون أن تعرف الأصول، ولا خلاف العلماء في الأصول المبنية التي بنيت عليها هذه الفروع، فهنا لا يحصل التأصيل والتحقيق عند طالب العلم. فإذا نحن سنشرح الكتاب على الوجه المعتاد، لكن سنمر سريعا على ما فيه نص صريح على الفرع الفقهي أو ما فيه قياس أو مردود، وسنحرص على التركيز وذكر الأشباه والنظائر ما استطعنا على مسائل رد الفروع إذا كان لها قواعد أصولية أو قواعد فقهية، فنبدأ وبه المستعان عليه التكلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فينعقد هذا الدرس بعنوان تخريج الفروع على الأصول من كتاب منهج السالكين في مجلسه الأول عشاء يوم الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة من عام 1434 بعد الهجرة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مبدأ القراءة على شيخنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد حفظه الله ورعاه وبارك في علمه وعمله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا،

الصلاة موجودة في حقيقتها، ليس النفي لحقيقة هذه الصلاة بحركاتها المقصود، وليس طبعا بشروطها الشرعية. الثاني ينتقل حين تعذر نفي الحقيقة، ينتقل إلى نفي الصحة. ليس عندنا دليل يقول بأنها نفي للكمال، فثبت عدم اعتبار نفي الحقيقة ولم يوجد دليل على نفي الكمال، فيجب وجوبا أن نقف على نفي الصحة، فلا تصح الصلاة إلا بطهور. فهذه مسألة قد دل النص على اعتبارها كما دل عليها الإجماع. نعم. الطهارة نوعان. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. طيب، الحقيقة هنا مسائل متعددة هنا في مسألة الطهارة. حين قال المصنف كل ماء نزل من السماء إلى آخره، تضمنت مسائل متعددة نحتاج إلى أن نذكر أصولها. الأولى مسألة رفع الحدث، هذا كلها في كلام المصنف. والثانية إزالة النجس. والثالثة حقيقة الماء الذي يحصل به التطهير الشرعي. ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة رفع الحدث بالماء. الجمهور يرون بأنه لا يرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر إلا بالماء الذي سيأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة. قلنا رفع الحدث، إزالة النجس، حقيقة الماء. فهذا الفرع الذي ذكره العلماء هنا، وهو أنه لا يحصل رفع الحدث الأصغر والأكبر إلا بالماء بحقيقته الشرعية أو بتحديد الشارع له، بنوه على قاعدة أن ما يرفع به الحدث توقيفي. هذه قاعدة ردت إليها هذه المسألة الفرعية، أو خرج هذا الفرع على هذه المسألة. طيب، هذه دعوة أن نقول بأن رفع الحدث توقيفي. إذا قلنا توقيفي لابد أن يكون هناك دلالة من الكتاب والسنة على أنه تعبد محض لا يعقل له معنى على التفصيل. فإن عقل له معنى على التفصيل جاز فيه القياس وكان معقول المعنى، فاعتبرنا في وجود الحكم والعلة، أو قلنا بأن العلة هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. هذا معنى معقول المعنى. أما إذا قلنا بأنه توقيفي أو تعبدي محض، فإن هذا يعني أنك تأتي به على وفق الوارد لا تزيد منه ولا تنقص. فلهذا قال الجمهور بأنه لا يرفع الحدثين الأكبر والأصغر إلا الماء. قالوا بأنه قد وجدت أدلة على سمات التوقيف والتعبد المحض في رفع الحدث، منها واحد وجود الأعداد والمقادير في رفع الحدث الأصغر والأكبر، وهذه معيار وعلامة التوقيف والتعبد المحض. اثنين، أن الله عز وجل قد جعل له بدلا، وهذا البدل هو أظهر منه في التعبد المحض. ما هو البدل؟ تيمم، كما يقول الشاطبي: أنه يكون أبعد التيمم بالتراب أبعد عن المناسبات العقلية الذي هو التيمم، فهو أقرب إلى التلويث، التراب هو أقرب إلى التلويث، لا سيما أن جماهير الفقهاء يشترطون أن يكون غبارا مو برمل، هذا قول طبعا لو إن كان ضعيفا، لكن كما قال الشاطبي شأنه التلويث. فلاحظ أن الأصل أنه في سمات التعبد لا التعقل، وكذلك البدل أيضا هو أظهر في سمات التعبد لا التعقل. فنظر إلى هذه السمات ظهر أنه قد غلب في حال رفع الحدث هو حالة التعبد المحض، فكان استخدام الماء بوصف الشريعة له كان شرطا لصحة هذه الطهارة. فبنوا على هذا أنه لا يرفع الحدث إلا بالماء. هناك قول لبعض أهل العلم وهو قول الحنفية، وإن كان المتأخرون منهم قد هجروا هذا القول، واستقر فتاوى الأئمة الحنفية في الآونة الأخيرة على عدم صحة ذلك، وهو القول بجواز رفع الحدث بالنبيذ، بنبيذ التمر. وفي الحقيقة أنا فهمت، ولا أنسبه إلى الحنفية، فهمت واستقرأت من خلال مذهبهم أنهم في القول الأول طبعا، وفي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة في الوضوء بالنبيذ، أنهم يميلون إلى التعقل، لأنني وجدت أن أحكامهم في مسائل الماء والطهارة متقاربة أيضا من أحكام النيات، فهم لا يشترطون النية في الطهارة في الوضوء، وكذلك أيضا لا يشترطون أن يكون مرتبا، فلو جاء منكسا أو غير مرتب أو بعضه قبل بعض فقد صحت به الطهارة. فمن خلال مجموع الحقيقة هذه السمات التي ذكرها الحنفية وإن لم يصرحوا بها، فيما يشعر بأنهم يبنون هذا الأصل على أن المقصود هو التنظيف بالمعنى المعقول وليس بالمعنى التعبد المحض. وهنا اختلف قول الجمهور عن قول الحنفية في إحدى الروايات عن أبي حنيفة وفي فتوى المتقدمين منهم. أما المتأخرون منهم فقد انتهوا إلى عدم جواز الطهارة بالنبيذ، وهذا ما قرره في ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. والراجح في هذه المسألة ظاهر، نريد أن نرجح الآن في الأصل حتى ننظر هل هذا الفرع صحيح أم لا. فالأصل هو أن رفع الحدث ظاهرة فيه سمة التعبد المحض، فالفرع الذي يبنى عليه إذن أنه لا تصح الطهارة بالوضوء ولا في الغسل إلا بالماء مع وجوده. هناك طبعا أثر استدل به الحنفية على ابن مسعود وهو حديث مرفوع أيضا، لكنه ضعيف ضعف شديد، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ، وقال ثمرة طيبة وماء طهور، أي فيه ماء وهو من الثمرة الطيبة فتوضأ به، لكنه ضعيف ضعفا شديدا لا اعتبار له. ولا أظن الحنفية يعتمدون فقط على هذا الحديث الضعيف، بل لعل لهم أصول بنوا عليها، وهي اعتبار التعقل في معنى الطهارة بالماء. المسألة الثانية مما ذكرها المصنف في هذه الفقرة مسألة إزالة النجاسة، وهي مهمة أيضا. هل إزالة النجاسة هنا لا تكون إلا بالماء كما قلنا في رفع الحدث، أم أنها تحصل بأي شيء زال به العين والأثر؟ هذان أصلان. فبعضهم يرى بأن إزالة النجاسة تعبدية محضة، مثل الصلاة ومثل الحج ومثل الصيام، فيها مواقيت وفيها أعداد وفيها أرقام وفيها هيئات وفيها صفات، هذا هو التعبد. بخلاف مثلا الجهاد، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، إغاثة الملهوف، التعليم، التربية. لو تسأل أي واحد في يعني عن سؤال عاجل في هذا قال هذه عبادة من أجل العبادات. نعم هي عبادة بالنظر إلى النية والنظر إلى القصد والنظر إلى الأجر، لكن هل هي تعبد محض؟ الجواب لا، لأنه لا الجهاد ولا الحسبة ولا إغاثة الملهوف ولا التعليم لا تتقيد بزمان ولا بمكان ولا بهيئة ولا بعدد ولا بمقدار. فهذه هي سمات التعبد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الجمهور لا تصح إزالة النجاسة إلا بالماء الذي سيأتي تعريفه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فهذا إذن فرع خرجوه على أصل، وهو أن إزالة النجاسة كما ذكرت هي تعبد محض لا يعقل معناه، فوجب أن يكون بالماء كما قلنا بذلك في مسألة رفع الحدث. والله عز وجل قد قال هذا قول الجمهور وأدلتهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا قول الجمهور وتعليلهم ودليلهم لصحة هذه القاعدة ورد الفروع وتخريج الفروع المسائل الفرعية على تلك القاعدة الأصلية. ذهب الحنفية إلى جواز إزالة النجس بأي شيء يذهب عينه وأثره، وخرجوا هذا الفرع على أصل هو أن إزالة النجاسة معقولة المعنى معروفة العلة مقصودها إزالة العين والأثر، وبنوا عليها فروع متعددة في باب الطهارة. طيب أي الأصلين أصح حتى نعرف أن الراجح هو قول الجمهور أو هو قول الحنفية؟ بالتأمل فيما ذكره أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم رأينا أنهم قد استدلوا بأمور على أن إزالة النجاسة معقولة المعنى ليست تعبدية بأدلة منها. منها قوله صلى الله عليه وسلم في أثواب النساء إذا سحبت قال يطهره ما بعده، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها رواه أبو داود وهو حديث صحيح، حين سئل عما يحصل من حمل هذه الثياب للقذر والأذى فقال يطهره ما بعده. ومن ذلك الأمر بمسح النعل إذا كان فيهما أذن وقذر عند الدخول إلى المسجد. هل هذا كان بالماء؟ لا. وكذلك أيضا ما يتعلق بأثواب النساء. الدليل الثالث مكاثرة النجاسة في قصة بول الأعرابي في المسجد، ولو كان المقصود هو إزالة العين والأثر لو كان تعبديا لقلنا بأن النجاسة لا زالت موجودة. وأما الجمهور فقد استدلوا كما ذكرنا بالآية وأنها من أحد جنسي التطهير أو نوعي التطهير، تطهير الحدث من الحدث والتطهير من النجس. هذا قول الجمهور، وهي رواية في مذهب أحمد وأطنب وأطال الكلام فيها الإمام النووي رحمه الله في المجموع في تأييد هذا المعنى والرد على الحنفية في هذه المسألة. والراجح والله تعالى أعلم أن مسألة إزالة النجس هي من باب معقول المعنى لا من باب التعبد. وأضيف هنا إلى ما ذكروه من أدلة على اعتبار معقولية المعنى أنه لا يشترط فيها النية، إذا قلنا بأنها عبادة محضة وهي مقصودة وهي مرادة بعينها وليس المقصود هو النهاية وهو زوال عين النجاسة وأثرها، أنه يزول من غير نية، يأتي الوادي فيسيل ويتطهر المكان. فلهذا الأقرب والله تعالى أعلم أنه بأي شيء زالت النجاسة بالحك إذا كان الشيء ييبس أو بالسلت أو بالمواد المعطرة أو المنظفات المعاصرة، يأتي منظف لا يقال بأنه ماء مطلق، صحيح أنها 90% ماء، لكنه تحول من الماء المطلق إلى الماء المقيد، فلا يجوز رفع الحدث به. أنواع الآن المطهرات الموجودة في الأسواق سواء كانت مركزة أو كانت محلولة، المركز مثل الفلاش مثل الكلوروكس، مركزات تؤذي وهناك شيء محلول، الرائحة ليست نفاذة فيه لكنه تحول إلى جنس آخر غير جنس الماء. هنا لو توضأ به لرفع الحدث لم يصح وضوءه، ولكنه لو أزال به النجس سواء كان النجس من خلال الاستنجاء أو ما يكون في البقعة أو ما يكون في الجسد صح فيه استنجاؤه منه، والله أعلم. المسألة الثالثة في هذه الفقرة الماء المطلق، أعيد بس فأذكر، يقول كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. الصحيح في الماء المطلق، وهذا قول الجماهير، الصحيح في الماء الذي يحصل به رفع الحدث هو الماء المطلق، ولو تغير بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق، يعني بعض الفقهاء يقول إذا تغير بما يشق صون الماء عنه لا حرج مثل الطحالب، وإذا كان لا يشق فإنه لا يجوز، تفريق ليس عليه دليل، سواء تغير في اللون أو الرائحة أو الشكل ما دام يسمى ماء مطلقا. ماء الغدير هذا ماء فيه التراب لكنه ماء، لكن لو تلت فيه القليل أو زيادة من الطين إضافية لم يعد يسمى ماء، صار يسمى طينا طلقا، أي ليس غليظا ليس ثقينا ولا خاثرا، فتقول طين طلق. لكن لو كان فيه ماء غدير أو فيه رشة بسيطة أو عامل إنسان غسل يديه منه فتكدر هذا الماء يسمى ماء، لم يسلب منه اسم الماء المطلق. فهنا هذا الماء الذي يجوز رفع الحدث به عند الجماهير خلافا للحنفية في قولهم القديم، وكذلك أيضا يجوز إزالة النجاسة به عند الجمهور الذين يشترطون أن يكون ذلك بالماء المطلق، وذكرنا بأن الصحيح أنه لا يشترط فبأي شيء زالت النجاسة النجاسة صح. نعم نواصل يا شيخ. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذه أيضا قاعدة كلية وحكى العلماء فيها الإجماع، أن الماء إذا تغير وظهر تغيره برائحة أو طعم أو لون من هذه النجاسة فإنه يعد ماء نجسا، حكي في ذلك الإجماع، لم يتحقق لي تحقيق هذا الإجماع، لكن هذا الذي يعني بقي عندي مما درسته في هذه المسألة، ولا أعرف من خالف في هذه المسألة. ولهذا الماء اللي يقوم مستبحر وهو الكثير جدا، حتى وإن كان كثير إذا كان تصب فيه المجاري العظيمة ثم تغير، أطراف البحار تكون فيها المجاري، أطراف الأنهار التي تكون فيها المجاري، ثم هذه البقعة المعينة تكون الرائحة فيها ظاهرة وكذلك اللون والطعم أحيانا، فهنا يعتبر هذا الماء نجسا لا تجوز الطهارة به. فعلى هذا يكون مرجوحا قول جمهرة من الفقهاء وينسبه بعضهم من الجمهور، وهو القول بأن الماء المستعمل والماء المتغير بما لا يشق صون الماء عنه إلى آخره من التفصيلات، هذا قول ينسب إلى الجمهور خلافا للمالكية رحمة الله تعالى عليهم، واختيار ابن تيمية وعليه فتوى مشايخنا والشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء في هذه المسألة. طيب نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الطهارة لماذا الأصل فيها الطهارة؟ لأن النجاسة عارضة. والإباحة لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فنسبها إلينا، فنحن نتصرف إليها تصرف إباحة حين قال لكم. نعم. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. طيب، هذه فرع ويندرج تحت أيضا مسائل تفصيلية كثيرة، لكن على ماذا يخرج على هذا الأصل وهذا السؤال؟ يقول فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة خرج عليها هذا الفرع وبنيت عليها مسائل لا تنتهي من مسائل الفقه في العبادات وفي معاملات وفي الجنايات أحيانا، كلها مبنية على هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نعم. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. إذن ذكر القاعدة الفرعية رحمه الله وذكر دليلها وهو حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ما دام في الصلاة، وكذلك أيضا إذا وهو ذاهب إلى المسجد، المالكية يقول هذا لا يكون إلا في الصلاة، فإذا شك وهو قبل أن يدخل في الصلاة فيجب عليه أن يذهب ويتوضأ. هو الآن استيقن الطهارة عند المالكية، هو يتذكر بأنه يستيقن بأنه متوضأ، ثم شك هل أحدث أم لا. القول الراجح هنا بأنه لا يبني على هذا الشك شيئا. المالكية يقولون بأنه إن كان في الصلاة فقد دل عليه حديث عبد الله بن زيد، وإن كانت قبل الصلاة فلا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو شاك في صحة صلاته. والأصل شغل ذمته بأداء الصلاة صحيحة، وهو حين دخل وهو شاك، هذا مرجوح أيضا، لأن الوضوء عبادة مستقلة فيجب أن نتعامل معها بقواعدها بشكل مستقل، فنقول هل صحت هذه العبادة أم لا وفق القواعد الأصولية. فإذا صحت هذه العبادة بنينا عليها الصلاة، فهنا نبدأ بالوضوء. القاعدة تقول في عبادة الطهارة بأن اليقين الشك اليقين لا يزول بالشك، أنا مستيقن بأنني توضأت وشاك في أنني قد أحدثت، فإذا صحت عبادة المستقلة الطهارة وفق القواعد الفقهية الأصولية الشرعية، إذن لما أن صحت هذه العبادة صح أن أبني عليها العبادة الأخرى وهي الصلاة. وقولهم بأن الحديث ورد في قوله يجد الشيء في الصلاة ليس وصف يسميه فوقها وصف طردي، نحتاج أن نحدد هل الصلاة كانت مقصودة أم لا. والأقرب الله أعلم أن قواعد الشريعة الكلية وأصولها تدل على أن هذا وصف طردي وليس وصفا مقصودا في كلام السائل، الله أعلم. طيب، نتوقف عند الأواني. الحقيقة المقدمة وإن كانت يسيرة قد أخذت مني وقتا، وإلا فحصة هذا اليوم كان مقرر أن ننتهي منها اليوم لولا المقدمة. نتوقف عند الأواني إذن، ونعدكم إن شاء الله أن يكون الدرس كما هو بين العشاءين في السابق ساعة وربع، سيبقى إن شاء الله ساعة وربع حتى ينضبط وقتنا ووقتكم بعد العشاء هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.